السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يه يلة جمعة جمعة الآخرة هيا سمنت عند شارات متو سلاسة سدست يقرآن تمهرتنا جريب الله سبحانه وتعالى فقد يمنا يو الحروف المقطعة عندنا سورة وش مقبي عليه يميقنيو يفدلوشن النبابب من نايبت درسي هنا عند قاف صاد حاميم مسلي هنو مقبياتشو بفدلوش يهونو سورة وش عالو نزيهن سورة وش نباباتشون كاستماري كالسماننا عندزيهو እኛ የቀረንም አስተማሪ ሰምቶን ትክክል ነው ካላለን በስተቀር በተሳሳተ መልኩ እናነባቸዋለን። 29 ሱራዎች በዚህ መልኩ የጀመሩ ናቸው። እነዚህ ሱራዎች መግቢያ ላይ የሚገኙ ፍደሎች 14 ሲሆኑ እነዚህ 14 ፍደሎችን ሰብስቦ የያዘ ቃልን አስቀምጧሉ ዑለሞች። ነሱ ሐኪሚን ለሁ ስሩን ቃጢዕ ይላሉ። ነሱ ሐኪሚን له سر قاطع نص سنل نوننا صاد الله حكيم سنل حا كاف يانا ميم الله سدست هنا له سنل لامنا ها الله سمنت هنا سر سنل سننا را الله أسر هنا قاطع سنل لقمو قافنا لف أسره لت طانا عين أسرارتن نزي أسرارات فدلوشنا اتشو هيازتين سوراوش مقبيا مقبيا لاي من ناقنيا اتشو نزي رهازتين سوراوش مقبيا لاي يالو أسرارات فدلوش لارات كفلالو عندن يو سين نبب عند سوست فدل تدرقو يمين نببال مهالو لاي يمد فدلاي نوروم يهيم ألف لاي بچانو من ناقنيا ألف سنل بزوف درجة عندنو لكن نباب لاي عند سوست فدل نمي هونو ألف سنل ألف على لام على فال بنباب درجة عند سوست نمي نباب ولكن بزوف درجة عندنو زهلاي مدل ألف لام سنل ألف لام بلن ألفون أنسبو هذه هزتين سورة وش مقبية مقبية لاي كمي قنيو فدلو تشست كسرارات فدلو تشست عندو ألف نو ألف مدي اللبتم هلتين يو آينات سنان أبو اندهولت فدل تدرقو يمين نبب سيهون يمجرشو يمد فدلي هون بزي سرمي كاتتو عمست فدلو تشارلو النزيهم حيون طهور بلو ياسفر واتشوالي تجويد علموت حا يا طا ها نارا النزي عمست فدلوش عند مد طبيعي بتنشو بالشاي سابالو حاميم سنل حا هلت حركة بتشانو من سبو طاها سنل طا هلت حركة بتشانو من سبو يقرآن مقبي علي كهيا زتنو بفدل كم يجمرو سورة وتشست حانا يا اندزيهو طاهانا را كاقنين هلت حركة بتشانو يمن سباتشو بمثالي قلسي هنا بدا فيت سوستنيو سنانبو عند سوست فدل يمين نبب سيهون يمهلو يمد فدل يهون اندهون مساوي اسفل لقوه النزيه فدلو تشم يمي كتلو تناتشو عندنيو كافنو ولتنيو ميمنو سوستنيو عيننو عراتنيو سينو امستنيو لامنو سدستنيو نونو سباتنيو قاف سيهون سمنتنيو صادنو عين لاي بهلا مجمال خلاف الله ودبوها لا يمنى ويهونا النزيه فدلوش يصورة مقبيا مقبيا لاي كتاقنيو بدن بمساب ينو ربات شوال كافن مثالي بن نادرك كاف هايا ميمن مثالي بن نادرك ألف لام ميم يسينن مثالي سناي ياسين طاسين نزه قافنم قاف صادنم صاد بلن سدست حركة مسابي نور باتشوى كون قدم سلا مد اللازم سنمار المد اللازم الحرفي المثقل والمخفف بلن داستناتشوى لو أردتن يو سينبب اند سوست فدل يمين نبب سيهون مهل لاي يمد فدل نوره يهم عين لاي بچاني اللو عين فدل سيصاف عيننو عندنو لكن سنة نبو عين سنل عين الله يا الله نون الله ياونو يمد فدل يمنلو يهم يقنيو هل السورة وش بچالين عندنو سورة مريم لاي كافها يا عين صاد عين صاد بلنا ننبم عين صاد كلو سورة شورى لينو سورة الشورى لينو حاميم عين سين قاف سنل عين الناقن يالل عين بتملكتا كليلوش ليكتي على هلت حكم دالو ملموش الناقر اللو عندن يو مكاكلن يادرقو مساب سيهون ليلن يو عند ليلوشم عتقبو أسرزمو سدست حركة درس مسابنو يتشالوهم الشاطبي ميمرتوتم عين ما أسرزمونو وفي عين للوجهان والطول فضيلا يلال عين لي مكاكلن يادرقو منباب مشالال ما سر الزمن متشارا إلى اللو يتمردو ما سر الزمنو عند ليلو اتشماتنو سينن قافن عند سابنو عيننم سبو مقراتو يمرد آل إلى اللو إذن حيازتن يميهونو سوراوش مقبيا لي كفدلات يتواقرو مكفشاوش يالو عشو سوراوش يالو عند زيهو بدفرت منا نباشو كهونا سووش سهدت لا يورقالو سورة الشوران سيكرو حاميم عاسا قابلو ميكرو سوچن سمال سورة مريم مقبعو لا سيكرو كاها فايابلو ميكرو سوچن سمال يمي كستو بجهلنا سيهون جهلنا مقرفنا ممار قرآن الله باردو ملكو لمقرات درس مادرك يأيان داندو مؤمن حلافنتن عيازتين سورة وج أهم بتكسنو ملكو بفدل يجمرالو حيازتين سورة وج لاي ليدغاغمو يميشلو ويمديغنيو يميشلو فدلوج اسرارات تناچو نص حكيم له سر قاطع بملو قال تسبسبو اناغنياچوالن كزي وست سورتو آل عمران مغبياو لاي يالو الف لام ميم ملون بتملكته قتلن يقران اندهونه اياجن يقران اندهونه ሁለት አይነት አቀራሮች እንዳሉ ዑለሞች ይናገራሉ አንደኛው ميمون سدست حركة سبو مقرات سيهون يتشالونا بزوغزي قراوش ميتاكامو سميهينو ألف لام ميم الله لا يه وصل بالال كمد دقام آلسنو ليلان يونا هلتين يو قتلين كران اندهونا ميمن هلت حركة بچا سبو مالف يميلو عالو ألف لام ميم الله لا هلتو ميشالال يميشالونا يتمردو ميمون أيازن بنقراو بنقوم بثم سدست حركة مسابونو نزي فدرو اتشن يبلده قلزل مادرق عند هلت مسالي اتشن ناينا تزابو هالا كنزي سورة وچست ليو يتجود أحكام يالاتشو عند حروف اتشن انتكسنا درساتنا نابقالن قرآن لاي ودا سبات تقزي حاميم يمل ناقين يالن حاميم بلن قرد دادرغان انقراو اقرارو انديت اندهونا قرآو تسيقرو مسمات اندزيهو ماسكراتي منشلن سوسن ناقين اقراري تككل نووي بلن تايقان لنقراو يقبا حاميم سورة الجاثية لاي سورة غافر لاي سورة الزخرف لاي احقاف لاي فصلت لاي حاميم بلن مقرات كدي تايفون ابنا بس اعزاف درجة هلت فدل بچاني اللو حانا ميم مالثم لكن سنة نبو حا كهلت حرفو تشتواق رجنات عندن يو حانو هلت ان يو حا بلن سنسبو ألف قفتو بس الناقين يوالن ميم نمس الناي بزوف درجة عند فدل بتشانات لكن سنة نبوا سوستي هنا ميم سنة الميم على يا على أنت جنا مجرش علي ميم على تزيه من كراو حاميم بلن يهونا حاميم سنة اللي على وكحابها لا يالون ألف هلت حركان سبالن مد طبيعي ما تنو حاميم حاميم نلوالن ح لم درني تسابق شو كالن عند هلت حركة يمسابو أمس فدلوش ندالو كلايت أنا غرنال حيون طهر بملو يتسابسبو أمس فدلوش جالو عند مد طبيعي هلت حركة يسابالو بلنا ح كنزيمة هل عندوانات إذن حاميم سنل ح بلنت النساب بنادر قالن ميم قاسن متادقمو ميمن سدست حركة سباتل ميمن سدست حركة سباتل لمن كالن كم عسل نقص يملو قالوا ستتقنيا لك يقدس سدست حركة ما السابي على الباتشو فدلو تست عندوانات النان حاميم بتلقوا ميسابو ميم نو مالسن عندزيهو ميم كسوست فدل تواقرو يمهالو فدل مديهون اندهونم يسابال بلن تعريف هادرقنا إذن حاميم وچنسنا نب قرآن لي حاميم بلن مسابين وربنا عندزي هو كذي ثمسا سيهونونا قرآن لي عندو لتيمي دقا قمو طاسيمنو سورة الشعراء لي طاسيميم سورة الشعراء مقبيع ولا كاتا تافانسار سوس فدل بچانو من ناقينيو طاسيننا ميمنو من ناقينيو لكن بمنا نببت كذي طا كهولة تفدلوك يتواقرشنا طا النا كذا قطلو عند الفال طا بلنساب بلن نادر قوال سينن بمنا يبتزي كسوس تفدلنو يتواقرشو سنناياد ستتصاف عند بتوانم سننانبو عند سوس تيهونا سين يانا نون مالتنو عند زيو مجرشالا يالو ميمم بمنا يبتزي كسوس تفدل يتواقرنو ميم سنن عند زيو دقمو سينن ببن ودميم سنن شغاقر كغنى قايد غامي نورا إذن مننا نبو طاسيميم بلن مهوني نور بتا طا هلت حركان سباتا لن حيون طهور يميلو فدلو تشست سلام التقين سيننا ميمن سدست حركان سبات شوال ميمننا سينن سدست حركان سبات شوال كم عسل نقص ميلو فدلو تشستنا سدست حركة مستاب ياللباتشو فدلو تشست عندو سلهونو مالتنو ليلو تشنم بزي ملكو مقرات انشلال انهو قرآن مقبي علي بزي ملكو لقنو يمشلو فدلو تش امستاينة ناتشو عندن يو بهل عند فدل علي سيصاف عند عند فدل ترقو تصافة مالتنو بهل هلت علي بهل سوست علي بالا رات على كفتين يو رقمو أمستنو بالا عند فدلون سنناي سورة صاد مقبي علي صاد الزعزاف لي عندنو عند زيهو سورة القاف مقبي علي قاف سورة نون مقبي علي نون بالا هلتون سنناي طاها طاسين طاسين ياسين حاميم فزوف درجة عنده لت درجون يستعفوت. بالا سوستون سناي ألف لام ميم ألف لام را طاسيم ميم. بالا راحتون سناي ألف لام ميم صاد ألف لام ميم را. بالا مستون سناي كاف ها يا عين صاد. عندزي هو حاميم عين سين قاف انزه هذين سوراوچ مقبي علي يميكنو سيهونو انزهم سوره الصاد سوره قاف سوره القلم سوره طه سوره النمل سوره ياسين سوره الجاثيات غافر زخرف احقاف فصلت الدخان انزه البقره آل عمران العنكبوت الروم لقمان السجدة يونس هود يوسف إبراهيم الحجر الشعراء القصص الأعراف الرعد مريم النا الشورانات نزي هايزتين سوراوج بفدلاتنا مجمروت نزي فدلوتشن انديثن دمين نببو ماوك قدي تايهو نبنا كنزي وست ليو يتجويد أحكامي اللونا تنكاكي مياس فلقو على لمسالي صادن سنانب سورة الصاد مقبي علي ماتنو يتزافو صاد فدل بچان يتزافو لكن سنانبو صاد بلن ما انبابينو ربنا عندن يو صادون انسبو علن النزي ودقمو مجرش علي قلقلة كبران نادر قال صاد قلقلة كيت مدى قالن صاد صاد سنانبات بصوف درجة مجرش علي يقلقلة فدل باينورم لكن صاد فدل راسو سمو سيترى سينبب مجرش علي دالال يتوقرو كسوس فدلو شنو صاد ألفنا دالنو مجرشو نزي بقلقلة كبرى إننا نبوالن ومقوم مكنيات كبراي هنا الماثن عندزي هو ألف لام وچن سنانب ألف لام ميم سنل إضغام متماثلين صغير الجنيال إضغام متماثلين صغير الجنيال كميم بوهلالي لام يمتوال لام ميم لام سنل بس اوف درجة باين ورم سنانب بو لام إن لالن مجرش علي ميمال قطلو رقمو اندقنا ليلا ميمال ألف لام ميم ألف لام ميم نبر لكن إدغام أدرغنو ألف لام ميم بلن إننا نبوالن طاسيم لايم يهونو طاسيم لايم إدغام بغنال طاسيم ميم بلن إدغام أدرغنو ربنا هذا سورة الأعراف لاي سورة الأعراف مقبية ولي ألف لام ميم صاد ميم صاد لي إدغام مثلين النادر قالن عندزي هو إظهار شفوي على قلقلة كبرى ألف لام لام ميم صاد ألف لام ميم صاد كميم بهالا صاد متوال إظهار شفوي نادر قالن عندزي هو صاد مجرش علي قلقلال ألف لام راه سنلم إدغام على ألف لام ميم ألف لام ميم أنلم ألف لام ميم را بميم النبرة مهل إظهار شفوي النادر قالن لام هذه سورة مريم مقبي أولي كافها يا عين صاد سنل كافها يا عين صاد كافون سدست حركة سوالن هانايا هلت حركة بچان سبح جوالن حيون طهور ملو كالو استنونا يمي كنيوت كذابوها لا عين الناصادن سدست حركة انسبح جوالن عين سنل باللونونا بصاد مهل اخفان نادر قال كافها يا عين صاد عين صاد بلن اظهار النادر قوم عين صاد عينون يساب انسال ود صاد سنتقى وفر النادر قوالن اخفاون راسو مالتنا مجرش علي قلقلة كبرى اللبت صاد انلالن فمجرشام سورة الشورى مجيب علي اللو عين سين قاف إخفاء حقيقي على عندنا عين سنل بالو نوننا بسين مهل إخفاء على عين سين بلن إخفاء نادر قادن عندزي هو بسيننا بنون مهلم إخفاء له كذلك قاف ملاي إخفال هذا والله تعالى أعلم يزاري تلاوحشن ميهونو سورة الفجر كاندسك أسرا سوستم فإلى التلاوة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. والفجر وليال عشر والفجر والفجر سنل جملي قلقل على وليال عشر سنل ليال عشر إظهار النادر قال كتلن كقران راي كتنال والفجر وليال عشر والفجر وليال عشر آية أولاي مقوم إنما كتلون بثمرك كتا أي آية أولاي مقوم سنانو يملو علمو تشالو بتقلو منم يهون من بأي آية مقوم سنانو يملو علمو تشالو يوش دقمو اند معناونو معناو يتعزك هنا كتلن انقرالن معناو يالتعزك هنا دقمو انقومالن يملوالو ليروش دقمو معناو انك يتعز بيهون لسنو سنن الانقومنا كذاوها لا تملسن بولتن يزور أي ايزن انكروا لنا لالو والفجر وليال عشر والفجر وليال عشر والشفع والوتر والشفع والوتر شنو ما تبقى نور بثال عينو قلز موتات نور بثال والشفع والوتر عنا لن والشفع والوتر والليل إذا يسر والليل إذا يسر نزيرا وتشلون يقوم نباتشون دهونا وفرونه منكم باتشو يكتلن اندهونه هلو ميكتنالو هل في ذلك قسم لذي حجر قسم لذي ادغام بغير هنا نادر قالن لذي حجر حا كوسط الحلق ميوتاو مهونا اللبت حجر سنل جيمو قلقلا صغرى يسفلقوا ألم ترى كيف فعل ربك بعاد سنل فعل عينو قلس موتاه اللبت ألم ترى كيف فعل ربك بعاد ربك سنل باو نجبك نربتا إرم ذات العماد إرم ذات ذات بلو بفتحة سيانبو يسمى عندنا سوج سهدتنا ذاتي كسرو قلس موتاتا اللبت إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد التي لم يخلق التي لم يخلق مثلها في البلاد بلاد بلنساب بالنادر قالن عندزي هو قلقلا كبرال سنقوم ما سنو وثمود الذين جابوا الصخر بالواد ثمود بلن ثا استقاق لن من ببي تبك بنال جابوا الصخر صادو موفر خاو قل سمهونا اللبت جابوا الصخرة أنلم بكاف ميان أبو سوى شالو جابوا الصخرة بالواد وفرعون وفرعون ذي الأوتاد فرعون سنل راو مقدننا عينو قل سموتات اللبت وفرعون ذي الأوتاد ذي ذالو مستكاكل اللبت الذين طغوا في البلاد الذين طغوا في البلاد غينو قلسمه هنا اللبت موفر اللبت استعلاء ميدرق فدلنا وطغوا أنلم طغوا في البلاد كالن طام يبلاشا صفاونياتال غينم صفاونياتال فأكثروا فيها الفساد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب فصب صادو موفر باو متبكين ربك فصب عليهم ربك بلو ميان ابو سوشالو ستتنو فصب عليهم ربك سوط عذاب سوط سينو بفتح نابك الجنو من باب وربتا فصب عليهم ربك سوط عذاب عذاب قلقلا كبرى أسفل القوال ألم ترى كيف فعل ربك بعاد كملوا جمرو إن ربك لبالمرصاد اسكملوا درس بقلقلا كبرانو يمنقوم هذا والله تعالى أعلم بزاري درساتنا بزيابك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.